بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. مسلمانا وابشتواني خايف الوردقار كو ملك خالي قرينج باز دكين كهر مسلمانك تيدا هبن او صفتانا ان شاء الله باختورو خوش حالو سرفرازي دنيا وقيامة دبيت، وهركتيكش ام صفتاني تيدا نبيت بيقمان باختوريو خوش حاليو سعادتي دنيا وقيامتي ليكم دبيت ويا لدستي دشت او خالا مش بريتين لبينش خال في يستهر يشكل ايوا اقاي لي بي ان شاء الله بو الى قوم ان دابين نجي ان شاء الله تعالى. خالي كم بريتي لا امتثال الاوامر واتا او فرمانانيك خوفي عمري خوفي عن كردوين عليه الصلاة والسلام بجويريت وانا لخوما عندا بيه نينجه. خالد وم اجتناب النواهي هشتك خوا وفي غنبركي عليه الصلاة والسلام لي قد غكر دوين لي دور كوي نواه بو چونك خواي پروردگار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويقول فرمان نكرد وبهجتك إلا بچاك نبي بعدالت نبي بچاك كاري نبي خوا أمري بشتي چاك كردوا بو ديسان شنك خواي قورا يحل لهم الطيبات چي پاك خواي قورا ويقو محلال كردوا فرماني چاك بأي ما كردوا قمان بنبي هر فرمانك خواه في كردي في عمر في كردي عليه الصلاة والسلام دونيابك فرماني چاكي في اذكراوه بو مصلحتي خوتا هر كسيك فرمانكاني خوا في عمري فاصل صلى الله عليه وسلم جيب جيك خوي قازانج ذكاء للدنيا والقيامت. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فرورد قال فرما أي من داران أقر خوا في غنبركي عليه الصلاة والسلام بانجي عن كلدن بو هرشتك ولامي عن بدنوا ولامي خوا بدنوا ولامي في عمري فعلي صلى الله عليه وسلم بدنوا كبانجي عن كردن بوشتك كجياني الراستقيني اي ويبي وبنده جياني راستقينو خوش حالي انسان لولام دانوي فرمان كاني خوتي عمري خوا داي عليه الصلاة والسلام باندازي او جيانت خوش دبي وخوش حال دبي لدنيا دا ولا قيامتي شد ولا قبري شد باندازي ولام دانوت استجابت بخواب في عمرك عليه الصلاة والسلام. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. آية أو كسيك دزانت أو إلى الآن خواهات وحق ولام دانت وكو كسيك وعي تشوير بيت تشويري تشاونا تشويري دل أو كسيك ولام خواه في عمري خوانا دانت وتشويره. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. شويري تنها شويري تشاو نيا زرري نيا شويري تشاو زور كسمان هي تشاو نابني بلا ما شاء الله قرآني لبرا والله خوف يا رمبر ذاتوا أو شويري زرر نيا كامان زرر تعمى القلوب التي في الصدور أقد لكان كلفين من دايا أو دلانة شويربون حقيا نبيني خوش بستلي خواه في عمري فاطع وسلم نشونا وأفضل الله وقرآن وكلامي خواه نشونا وأفضل الله وأفضل الله كفيرة كاولا ثواتا خالي يكم دوما كفي بخت وردبين أوي هر فرمانك خواه في عمرتي عليه الصلاة والسلام في كردوين بجويري توانات ولم يم بدوا بخت وردبين فرمانا كان ينهم عدلا همو خيرا همو رحمته همو بركته لمصلحتي خود دايا اشتاق بين نوا لو فرمانانا كخوا بي كردون بلين خيري تدانيا مصلحتي تدانيا يا زيان بخشا دستدناك يا والله يا اشتاق بين نوا كخوا حرامي كردبي بلين والله حرامي نكذ باتشاق بود تونك خيري تدايا تشتاق خوا حرامي كردبي وخيري تدايا زنا كردن خيري تدايا ناموس بردني خلق خيري تدايا خواردني مالي خلق بناحة خيري تدايا فعل كردن لخلق خيري تدايا دزي كردن خيري تدايا درو كردن وبهتان كردن خيري تدايا خير لتدا اويك اخوة حرامي كدو همو الشرة همو تيسا همو زيان بخشا ويحرم عليهم الخبائث اشتفي سكان خوالي حرام كردن بوي بيز نبي بوي باق بي كواتا خالي يكمو دوامان بريتي بولا چي جي بجي كبني فرمانا كان خواه في عمر صاصم بجوريتو انا ودور كوتنا ولو اشتانيك خواه في عمر خواه لان حرام كردوين او سيخ علي ترك ماون بريتين لچي بيقمان اويك يكمو دوام جي بجيكا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما او اجورا لخواه في عمر خواه دكات فرمانا كان جي بجيكا بجوريتو انا لحرام كان دور ذكيه فقد فاز فوزا عظيما او سرفراز بو سركوتو سركوتني شي زور مزنو قورا خواي قورا او مجدي داويني هركتي جرا علي خواي في غمر كان سرفراز وسركوتو خمي نبي ان شاء الله وترسي داها تو قيامتي نبي سركوتو لا اخوان ان شاء الله جرا علي خواي في غمر فاطي لفرمان كان ولا نهي كاني او سيخ علي ترك ما وبرا كان دمي زياتر التركيز لسر اوام كين بيتي لسيش الشكر على الأطايب والصبر على المعايب والصبر على المصائب والاستغفار للمعايب يعني هرشتيش باكو خوش نعمتك أخواتي بخشي شكري بكي دوم وهر مصيبتك توجب الصبر بقلي لسري الصبر على المصائب سيم الاستغفار للمعايب هرشتك عيب وقناه وتاوان وكذب داويله فرجون كل اخوه انسان اقربين لحالي خويب كاتوا لو سي حالتك يا فرناكات يا لنعمة داي لخوشي داي خوا خوشي شي تشكر دوي او تيستي بالشكر هيا يا مصيبتك توجبوها او تيستي بشي هيا صبر هيا صبر يتبقري يا أويك تو شكر ذنكر دو صبر ذنكر كواتا توشي قناه وعيب بوي في يستد بشي هيا في يستد بي استغفارو لخوشبونو داوي لبردنو توبة هيا كواتا بزان حالي تو عصيرشتي شوتا بياني بياني تا ايوارا تو يا لنعمتك دادشي كخوا في بخشي في يستد بشكرا يا مصيبتك تجبو في يستد بصبرا يا تو صبر ذكر لسر مصيبات شكر ذكر لسر نعمات في يستدبى لخوش داوى لخوش بون توبة كردنا هر كتب او سيخ علي تيدا بيت بختور ان شاء الله هستكا بيبكا توا اذكروا نعمة الله عليكم بيد لنعمة كان اخواي فرود قاب كاتوا لسري چونك زور جار كراهاتي لقل نعمتك هستي فيناكيت وقدري نازانيت وركسي چي ساغم بو بينوا قدري لشتاغي بزانيت كي دي زاني كان خوش كوت او جاد زاني لشتاغي چن نعمته بس بوانها فلان نخوشيت قلتوا اماديا خانوكي سياركي مالكي همو بفروشي بس شاك بيتوا بيبن بو تاران بيبن بو اردن بيبن بو فلانا شوينا بس شاك بيتوا سيرة يعني لشتاغي او اندا بنرخة كتوتشن دفتر دولار اما ديلي دي بس شابي توا بلا بلا قدر الدزاني نا دزاني ونعمتي شي قوري اخواتي بخشي او لرساغية في جوين اخوش بي نا والله هاتي شمان بينا كردوا بلا كتوزين اخوشي كردين شيت هي اما دي بي فروشيت بس بو او بقرا لفروشتنش اما دي سوال اسمين لخلشيش دعوة بي بس بو او او لشتاغي او نعمتي كجاران خوابي وخشيبوي بود بقريت هوا كواتا لشتاغي نعمتي كي زور قوليا هز بو نعمتي ذاك انت خوابي وخشيبين يا راحت من لقالي وانا زاني انك نعمتي شي خوابي كردوين بس با خواهي وردو چاوكان لبستيني توا اما دي چب دي بس بو چاوكان بقريت هوا كواتا برا كانم شكري نعمت كاتيك ذكري كثير شت لإنسان ذهبت يكم لدلوة اعترافك بو نعمتك هي خواي فرور بقالة كي شكري نعمتي كردو سباسي خواي كردو لسا نعمتك آني أو كثيك أو سي خالتي دابي يكم لدلوة اعتراف بو بك أو اعتقادي وابي كهرشي نعمتك هي أو همي لخواويا أو لدلوة جالة دابي دس بيبكيت بلا كذب اعتقادي وابو بيرو باوري وابك نعمتي لشتاغي نعمتي عقل نعمتي رزق روزي نعمتي مال مندال نعمتي ايمان وهدايات او نعمتي انا همو خواي قوري في بخشيوي لكويت بو نعمتي ايجاد كيتو هنا يبون خواه هنا يبون او خواه لكوي دا نعمتك خواه تدرس كلها نبون او او جا چه داد جینه چه رزق روزی دادا چه مالی پی بخشی چه مندالی پی بخشی چه لشتاغی پی بخشی اموی خوا و این تعدو نعمت الله لا تفصوها اگر بیم لیر خلچی ندی با همو من با یک و خریق بین نعمتکانی خوا بنوسین بزانین بخششکانی خوا لسر من چندن والله برا اگر همو سر زوی خربی نوا بس خريشي سر نوس كردن و سر جمير كردن نعمتكان اخواب انتواب نابه او ان ده نعمت اخواب ده سر بخوص تفناكيت ناج زاني ناتوان بش جميرين وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ناتوان حسابشي كين دي او هستي بيدا كين بهي اخواب فروردقالي ده زاني كواتا يا كم خال او ايه كتولة دلد اعتقاد دوابه بيرو باور دوابه كاوي نعمته وتو تيداي همي هي خواي غوريا دوام اودل دوام يم بزمان التحدث بنعمة الله بزمان شكر اخواتك شلون في عمر اخو علي صلى الله عليه وسلم فيري كردين بيانيان وايواران بيانيان بلا اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اخويا امنه بياني مكردوا او نعمتي كيف تامني في دم امره بياني للشاغيو لرزق روزيو لسلامتي مالو من دالمو لا ماني عقلمو او ماني ايمانكم او نعمتان يا من تيدم فمنك وحدك لا شريك لك اخويا همو لتوي او نعمتا فلك الحمد ولك الشكر اخويا حمد وشكر هربو توي لسرو نعمتانا شنك اسمان بيانيك هستا او شكر اخواتك بلين لقد خوانوي دكات اخويا او نعمتاني كمن هستام بسلامتي هستام نشويرمو نكرمو نكافر بومو نشلل بومو نمندالك مردوو نمالم كاول بو هستام او رجل نعمتي تو داد جمي اخويا تروردقات او همو اللي تو فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اخويا حمد وشكر همو بوتويا او بيانيان في عمر اخويا صلى الله عليه وسلم فيري كدنيا وارانش كيوارهات ديسان بلي اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر إخوايا وإوارش من كده وشوهات ديسان أو نعمتاني كيستا أيمتي دين همي لتو ويبتنها إخوايا حمد وشكر همي بوتو أو بزمان يكن بدل اعتقاد دوابك هي إخوايا بيومشان بدم إقرارك داني في دابنك ونعمتي إخوايا وشكري بك سيميان أويك أو نعمتان إخواتي بخشيوي لمرضات لطاعتي إخوادا صرتيام كي بكاريام بينيت نعمتي زور من هيا كإخواتي بخشيوين او تشاوه دزانن چه نعمتي چه قوري دي لطاعتي خواه ده صرفك خواهي قوري امري في كردوين افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت افلا ينظرون خواهي قوري فرمي السير ناكن او تشاوه من بو چه داوني بو من داوني بيلا نعمته لعظمته قوري خواهي قوري بكناوا فرام او تشاوه زور كس بو او بكاري دينك سير اشتيش حرام كا نقبو يسير لا سير ملكوت وعظمة إخواب كاو أو نعمتي شا ولا طاعة داب كار بيني أو جوش كيبو شي بكاري ديني كنعمتي شي قوريه بزانا كجوش قرز بو نما أما دي قران ترين جهاز بكري لسر جوش داني بس بو جوش لقصي خلق بيت دي يستطيع يشتد بونا كوخوا نعمتي جوي داويته آية لو دا بكاري ديني قصي خير ببستي لو دا بكاري ديني جوش القرآن وكلام إخواب قري يا لو دا بكاري ديني جويل قراني موسيقى دقري جويل غيبته بهتان دقري كواتا شكري او نعمتش بچدا بي بودا بي اللي چيدا بكاري بيني لو دا كرزابوني خواي تدايا لو دا كخواي قورا في خوشا نقل معصية خوادا دستت قاشت مالو سامانت لچيدا بكاريان ديني كخوا ماليشي في بخشي غرور دبيت لخوبائي دبيت فيجو تكبر دبي بس المسلماني فقير دا دا چی آمیرو کلو پلیشتی حرام دکری دکرید با مالکی خود خود گمرا دکی و مالو من دارد گمرا دکی خواهی گوره مالی با چی داویا با اوه شکری خواهی پیب کی چونکه هر وکو چون که ملک فقیر هاتنا لای پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرموین یا رسول الله ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دول من دکان ذهب اهل الدثور بالوجور دول من دکان خیر و پاداش دکان همویان با خواهیان برد فرمو چون بو خوايان برد وتيان يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ايما چون نوزدكين فقيرين عنجوكو من نوزدكي بجدارا روزو دقلنوكو ايما ديكن بلامشتك ايما نيمان اوان هيا فاريان هيو خير وخيراتي زور دكن كواتاوان خير يعني ايما زيادة تماشاكا كابراي دولمان دتواني بباركي خيري شي زور بكات پیش فقير كويتوا بلام چند لدولمنده کان من پارکیان بو اجر و پاداشت و نزیگ بونه و لخواه پروردگار بکردینن چند یاد زور کم هن زور بی هر زوری تن هم از غولی اوه پارکی زیادر که زیادر لسر یک تری دابنید نگل تنایو خواه در صرفی که نازان امانت که لای دندرا و خواه امتحانی دکات بو امانتا شکری خواه دکات و لطاعت دا بکاری دینه انا که تبرا کانم انسان که نعمتی خواهی پروردگار دا بینید که زور زورن واجبه لسری سیشرب که یکم کتمان لدل و اعتراف که که و نعمتی خواهی دومیان بدمش اقراری پیبکات که او شکری خواب که تو بیانی و اواران سیمیان او نعمتانی خواهی لچه دا بکار بینه لطاعتی خواهی و لشتک دا بکاریان بینه که خواه پی خوشه نگ نعمتکانی خواهی بشرعی دا بکار بینه ولد وكو او كسانش بن ككفري نعمتي خواي قورا لكن بولمنا خواي فروتقار بوما باسي قارون لكا فروتقار دفرمي قارون او اندما المال ضايع واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة او اندما خصل زير زيو قنجي لو مالو سامان ضايع كتنها كليلي درقا كاني خزينة كاني قارون اقر عصبة اولي قوة كو ملكسي بهيزو بقوته بتوانا بس تواني بان كليلة كان هالقرن او انده زوربون كليلي درقا كان اي دبي خزينة كان چندي تدابي دي قارون اوهم نعمتك اخواتي بخشكتي چي قال انما اوتيته على علم عندي امن بهوي زيري چي خوبه مالم پيدا کردوا فلان فقيرة نازل كثابتك زيرقني عقلي نيا أتيته على علم عندي بهوي زيرتي خومو لزانيني خومو خبرتي خومة بيدام كده شانو بازو خومة خواهد فروردقار چي بسرينا فخسفنا به وبداره الأرض فروردقار بخوي وبمالكي ولزوي الرويبر تا استعجوها لزوي دادة چه تخواروا لبيري چوك ونعمتك خواهد بخشيوا چند کس من هیا که امرو بیرو باور یکو بیرو باور قارونا که خواهی گوید ده صلاتی چی پیدا بخشه بشانو بازوی خوی دادنید نگ به نعمتی خواهی پرودگاری دابنه بسریوا یا به هی کافری چی دزانید لنوچوانی بوشی دزانید که خواهی گوید ده صلاتی امن و آسایشی نعمتی چی پیدا بخشی بین کمال و سامانی چی هیا بزیره چی خوی دزانید و تجارت و کسابتی خوی دزانید نازانی خواهی پرودگار روشک ده عقوبه دادت نعمتکانی لی دستینه توا چونکه پروردگار ما فرمویتی لئن شکرتم لأزیدنکم ای خلچین اگر شکری خواب کن او من نعمتکاتم بو زیاد دکم ولئن کفرتم من عذابی لشدید ادهو کفر نعمتی خواهی گورب کن او عذابی خواه زور بهیزا بلا زور کس عقل یا نیا اگر لو لحظه دا کفرانه دا عذابکی بونه دو دزان نایت إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فالوردقار مولاتي ظالم ده ما ويق مولاتي ده وكبين من شنده مولاتي صدام ده شنده مولاتي قذاف ده شنده مولاتي كابلاي مصري ده شنده مولاتي فلان وفلان مولاتي عنده ده بلام حتى إذا أخذه لم يفلته بلام كقرتي برينة ده تواب إذا أخذه لم يفلته كيف تنسان عبرات ورد بقريه كخواي قرى مولات الدداء صالك دو صال تين صال بشكو بقريته بشكو توبكي هربر دوامي لسر كفر هربر دوامي لسر كفراني نعمته لسر ياخيبونه لسر دوريد لأخواء بزان الروجك ديك أخواي كرودقار أقر قرتيتي برد نادات أو كاتف شيماني داد بنادات وهروها فروردقار من بو من باسي بسرهاتي شارك دكات ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فالوضياد نمونما بودي انت والقرآن لذا فرمي بير لو شاربك نوك اخواي فالوردقار نعمتي بسر دار رشتب ورزق روزي بودهات من كل مكان لهم ملايك وخواي ورزق روزي بودنا أمن وآسايش ورزق روزي فكفرت بأنعم الله فلم أهلي أو شارك كفراني نعمة إخوانك فأذاقها الله لباس الجوع والخوف إخواني قولت شي لي كردن ما ويق مولتي ذن دوايا شي لبر كردن وكبلي برقي شي ترسو برسيتي ببردع كردن هردو كان مصيبتي قولن هم برسيتي هم ترس فيشتر لأمن وآسائج دابون لنعمة رزق روزي دابون إخواني قولت هردو كي لستان دو النعمة دون نقبتي بسر داع كردن كجيشن ترسو برسيتي اهلا بير من شو صالانك ابو ايمالة الزابون لبير من شو صالانك ابو برسيتي ابو امرك اخواتي ربوي قوريوين بنعمتي امن وعسائش ترس نية بوي قوريوين بنعمتي رزق وروزي برسيتي نية في يستيبه شكرا كشكر اخوانكين اخواتي قوري الزور بتوانايا لتوانايا لخلالي لحظة يقدا أوجي أنا ما اللي بقوله توضع كما اللي بصورة نت كواتب راتانم أو نعمتاني كأيمة تيدين والله الشوتا بياني وبياني تائي ورخريتي شكري نعمت بنت ونابد بلام أو عندك إذا تواني بيك أخوات بروردقار كم يشيش بيلي قبول لك برحمة بشكري نعمتك أمقين خالد وم إنسان كلا نعمت دانا وديالا لمصيبة دايا اگر مصيبتك توش هات ارشي استشاني او كسرشيك مصيبتي توش دبت ارشي استشان من خواهي قرد فرمي الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اگر مصيبتي ان ترزب الله نعمه اخواه بولا اخواه قرد قرينا انا لله ما اعطى وله ما اخذ او ايك اخواه في بخشيو النعمتك هر اخواه ايستاش كاخواه بردويتي وهر ملك اخواه بردويتي انسان صبر بقلي لدل ضاع خريجي بأميديو لدل دار رخنا نقري لا خواي قولتونك مصيبتي توش كردوا خواي بومن توشيو بلايا كرد لدل دار نابت رخنا بقري بدميش نابي قصيق بكاد لكاتي مصيبت داك خواي قولة لخوي تراكات وبلاشش نابي ديسان كاركاكا نارازيبوني قضاء القدري تدايا وكل خودانو يخدارنينو فرسرنينو وقرب سرسري خودا كردنو أو قصانا نابي بكات. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي ليس منا من لطم الخدود أويك لرمتي خويدة دات كاتب بلا مصيبة أولا إيمانية وشق الجيوب أويك يا خي خويدة درني لكاتب بلا مصيبة لإيمانية ودعا بدعوى الجاهلية أويك هاوار دكاتو فلانا أي فلانا اشتر ويدا وأي نازانم تشبو فلانا كسمان تشو نازانم كومالك شد عليه ككفرانية خوايا بواد دي كردين كسي ترنبو بواد دي امكر بو بو تاقيد كردينه بو نازانم چي كي كاتي مردني بو يا زور جالا تلفزيون كان والراقايا كان دا بيستين كدا وتره مردني چي بفلاي خيقب كاتي مردني نبو او كفرة خواي فروردقال هركسيك اجلي خوي بو داناوا ندقيقيك ونساعاتك ترزكي وندوادك هركسيك دمري باجلي خوي دمريت جبرا كان مخاجر بلا مصيبة توش هري شكل ايام ذكاء تعقيم عندك اتوا لنفسي خوما دابا نخوشي لما وسامان من بلد السون فقيري لما لمن دال الخزان من بمردنو نخوشي بجور هاشي وخوة تعقيد دكاتا وبوي ايمانك الدركة بلان فبشر الصابرين خاجر فرميتي مجدب دا اوكسانيك صبر دقرن لسر مصيبة صبر دقرن كواتا دبي إنسان لدلضا اشتاق نكا كخوا فينا خوش بلكاتي مصيبات بدمش كفرانا نكات نعراضينا بقضاء القدر إخوة وكو كسان نبي أو منافقانيك ديانود لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا كاتك كو ملك صحابة لقل في عمري فصلى الله عليه وسلم رويش تنبو غزاء وشهيد بون منافق كان لما دينا دانش كن قال ياندابو ديانود اقر نرويش بان بوه ندى مردن ندش كفتران خلشي امروز جاهلي زور هيكا كسيك شوتا سفرك بونمونا يا شو كارك كات توشي حادثيك دبي توشي وفاتك دبي كاك والله ام تيم قد مرو اقل نرو اشبا توشي ندبو غلطة اقصي اقري تيمخا قضاء وقدر هاتو دبي توشي به كواتا لكاتي مصيبت دا انسان صبر بقريت وباوري وابي اوي كخوانو سيوتي هر دبي توشي بيت واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك او انك اخوان سري نسيبي هر توشد دبي او انك اخوان نسيبي توشد نابي او كسيك مردني بودي واجلي هاتو والله بشتناو قلايكي بولاينا الا مردن دي خيدا قريتو هر دي مريند اخواني پروردگار اجلي هر كسيكي لهر شوينك نابي دبي بوي بشت او كسي اجلي لا امريكا بيت دواي دو روجيتر الا دبي خواشتي چبورك دخا ديبسي بو امريكا ليو بريد فلام هنده كسي نزال والله او سفرين اكر باواي توج ندبو غلطة كاك نبي اعتقاد دواي بي خالج تربدا كانم سيمشت كتمان لكاتي نعمد دا شكر لكاتي نقمته مصيبتي دا صبر اي لكاتي تاوان وقناه مان داك كردمان أويان استغفار داوالي خوش بول كردن والاستغفار للمعايب هل تاوانك كرد كأنجام نداني واجبك بو يا كردني حرامك بو يا شكرنا كردني نعمتك بو يا صبرنا قلتن لسر نقمته مصيبتك بو أو أنا هم تاوانا أو شوار خالي في شوك باسم كرد لهل يشيش خلال بي أو تاوانا في ويستيبة چي هيا في ويستيبة داوالي خوش بول كردن وتوبة كردن هيا يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دي فرموا أي مسلمان عن داوالي خوشبون كان فإني أستغفر الله في اليوم 70 مرة من لروجك دا حفتا جار داوالي خوشبون دا كم يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لكاتك داك أخواي قولا لقناها كان شبولاوة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لقال أوج دا أو في عمر عليه الصلاة والسلام شو او ان دشو نوجي لكردو لاخوال فاراي وتا في اكان دا اوسا كخواش لقناها كان شي خوش بوا دا يوس عبدي شي شكور بيت وبروجيش او ان دا داوالي خوش بوني دا كرت حفتا جارو صد جارو زياتريش لمجلسك دا داوالي خوش بوني لاخوال دا كرت اي دا بي ايما تشيبكن برا كانم گناه من زوره زیاتر پیویست من بوایه که خواهی پروردگار لگناه من خوش بیتو دویلی بکن چون که هر بلا و مصیبته که توش به سبب گناه وک خواهی گرده فرمه فکلن اخذنا بذنبه همو او امتانی پیجه ولنا و من بردن بسببی چی بای سببیه بسببی ذنب و تاوانکانیان اگر خیزاند لما را لگرد باج نبو بزاند تاوان باری والله تاواند کردو بوی اخوائی گو روائی کدو خیزاند باج نیا من دالا کاند لما را لگرد چاگ نبن او محاسبه نفسی خود کبو خود چاگ نی بزاند تاوان باری بزاند رو رشی لبران بر اخوائی گو را بزاند خلال چود دا هیل ایمان کد دا بوی اخوائی گو روائی کردو من دالا لگرد باج نیا هر مصیبتی که توجده به بتاوان کانی بزانا وما اصابكم من مصیبت فبما كسبت ايديكم هر مصیبتی که توجده به کسبی دستی خودتانا كواتا تاوان شؤمی هيا تاوان عاقبت خرابی هيا هم لجنیا هم لقیامت بوی پیویس من بوی بفلا داوال خوشبونی گناه کان من فین لخوای پروزگار خوای گرو لما خوش بی هج پیغمبر اکاتو داوال امتاکی کردوا دوای توحید و ایمان چی چاک او جا داویل خوشبون لخواب کنو توبه بکن گرن اولای او تنوح با قومتی دا فرمه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا نوح دا فرمه علیه الصلاة والسلام ای خواه من با قومتی خوام قد داویل خوشبون لا پروردگار تام کن پروردگار لی خوشبوا لی برده اگر داویل خوشبون لخواب کن زانتستان توجده به هر لدنیا جاره يرسل السماء عليكم مدرارا باران رحمتان بل يزمب ودبارين ويمجدكم بأموال وبنين خواهي قولا نعمتي مال سامان من دالتان تيدا بخشيت اقر شبكا استغفار استغفروا ربكم اقر دعوالي قردون لخواب كي استغفروا الله بزان اخواب باران رحمت بودانيري خواهي قولا مال من دالي برحمت بودانيري ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا باغ وباغات وبارو خوش حالي دنيا قيامت من نسيب لك كداولي خوشبون لأخواي قولا بخيت بهوي تي بهوي استغفار يونس عليه الصلاة والسلام كاتك فريد رايا ناو بحركو حوتي قوتي دا صرف قاري كر استغفار داولي خوشبوني لأخواي ذكر لناو بطني لناو سجيحو تكدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اعترافي وذكر كتعواني كردوا دعواني خوشبوني لأخوا ذكر أخواني قلت فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أجل تسبيحي أخواني نكرد باو دعواني خوشبوني نكرد باو لناو سشحوت كذا دا معي لناو سشحوت لناو بحر دا خوارض قارد كا اول بحر كرز قال اي شلون نوصي حوتك عا تدري اخواي قورا بهوي شي بهوي ذكري اخواو دعوه لي خوزبون كردن لاخواي قورا دي صبان مصيبته ومشاكله تنقاني وناراحته هيك توش الدبه اقر بيته دعوه لي خوزبون لاخواي قورا بكي اخواي قورا رزقار الدكالي هركسك بردوان بين سر دعوه لي خوزبون كردن او اخواي قورا لهمو مأزقك وتنقو تشالميك رزقاري لك وأخواي قول الرزق وروزيشي في هذا بخشي كواتا أو كسيكا رزق وروزي دويت أو با دعوالي خوشبون لأخوابك أو كسي بهشتي دويت با دعوالي خوشبون لأخوابك أو كسي نجادبون لبلا ومصيبتي دويت با دعوالي خوشبون لأخواي قول ربك أو كسيكا دويت لدس حاكمو دا صلاة داري ظالم رزقاري دويت با دعوالي خوشبون لأخوابك هموي في وسط بواه تاوكو قنعبار بي بلاد زياتر دبي مصيبت زياتر دبي زليلتر دبي دجمن بسرد دا زال دبي تاوكو داوالي خوشبون زياتر لخواب كي خود فاكيته ولا قناه خواهي قولة درقا كاني رحمة وخير دي دكاتوا كواتب رابر إذا كانم اگر بمانا يو بختور بين او بو بينش خالة بختور دبيت خالية كم كيف يمدلت امتثال الأوامر فرمان كان إخواجي بجيك بجوريت وانا شكرا رحمة وبركة لوداع دوام خال هاكاك اوشتانيك إخوة حرامي كردو في عوصهم حرامي كردو اللي يجركو شكرا شر زيان بخش أبو الدنيا وقيامتك سيم خال هكاك شكري نعمتكاني خوابكين سفاتي خوابكين لسر نعمتكاني شوارم هكاك صبر قلت لسر بلا مصيبة كبلا مصيبة التوش هات صبر بقرأ نقي أخي خود دارني نكفر عن أبكي نقل أخوات ربي والعياذ بالله صبر بقري لقلت المصيبة أو شوار خالة أدي أقل لو شوار خالة خللت أبو واجبك بجينا قيام توشي حرامك بوي شكري نعمة إنك صبر نقل لك المصيبة يعني تذكر أقل وانا بول يعني تاوانت كد تاوانش في يستيبة شيء يقول في يستيبة داوالي خوشبون كردون وفارانا والأخواها كداوالي خوشبون الأخواب بكيتو خوالد خوش بيت ولد لي بفاريت ولد ببوريت أو توب اختور دبي إن شاء الله تعالى بوتي أوي أخير من باسكر شكا هيت كزيقني ملائكة بيلا إيما هر يشيك ليمي لا توشي قناهك دبي إلا واجبك إلا دزدك إلا جارك شكري نعمتك ناكا إلا جارك لمصيبتك وكو في وزنابه قناه دكا كقناهش كي ومثلا احساب دروي درقائي شي تري رحمة لك راوتا وكا أوش تيا داوائي لخوش بولنا خوابك خوالك قناه تخوش دبي أقر أو صفة أنا ما انتبه ببرابر إذا كانم والله خوش حال وبختوري دنيا وقيامة دبي والله وادا بنت خوا خوشي دبي هر كسي چشك خواي قور خوشي ويست خواي فرورقار عذابي نادا بختوري دنيا وقيامتي دكا خواي قور برحم وكرم وفضل خوي او صفتان ما انتدى بين يتجي واخير من خيرك واستقامت ممداتي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله